الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. يقول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. لما ذكر جل وعلا إحاطته بأحوال جميع خلقه وأنه لا تخفى عليه معصية، وفي هذا وعيد لمن عصى الله جل وعلا وخالف أمره، لأن الله مطلع عليه. وفي هذا بشارة لمن آمن بالله واتقاه، لأن الله جل وعلا مطلع على أعماله ويجيبه عليها. ناسب أن يذكر جل وعلا حال أوليائه إدخالا للسرور عليهم وبشارة لهم بما أعد الله لهم عنده من النعيم المقيم، وأن عليهم الصبر على ما يصيبهم في دنياهم من ذات الله جل وعلا. قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا هذه أداة تنبيه، يعني ينبغي أن ننبه لما بعدها، إن كان خيرا فيستبشر المؤمن بذلك، وإن كان وعيدا فلينتبه الفاجر والكافر بما أعد له من سائر الأخرى. ثم أتى جل وعلا بإن المؤكدة الذي تؤكد ما بعدها: ألا إن أولياء الله، أولياء الله الولي هو قسم البعيد العدو، الولي القريب الحبيب. أولياء الله وأولياء اسم فاعل، أولياء الله هل هو الفاعل أو المفعول؟ أي الذين تولوا الله من عباده، أو الذين تولاهم الله جل وعلا من عباده؟ تولاهم الله جل وعلا فنظر بهم ووفقهم للطاعة، أو تولوا الله من عباده غيره وليا يولد، بل تولوا الله ورسوله والمؤمنين. وجاء في القرآن من هذا وهذا، تولاهم الله أو تولوا الله جل وعلا، فهما كما قال بعض المفسرين رحمهم الله متلازمان، فمن اتخذ الله وليا اتخذه الله جل وعلا وليا، فمن والى الله تولاه الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله الذين تولوا الله وتولاهم الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، لا يخافون مثل أمامهم من أهوال يوم القيامة، ولا يحزنون على ما خلفوه في الدنيا أو على ما أصابهم في الدنيا من المصائب والبلايا والامتحان. لم لا يخافون إذا خاف الناس؟ لأنهم حملوا أنفسهم فاستعملوها بطاعة الله واجتنبت معصية الله، فعبدوا الله وأحسنوا الظن لله جل وعلا، فالله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي، ومن ظن بي خيرا فلا، ومن ظن بي سوى ذلك فلا. لا يخافون مما أمامهم لأنهم أدوا الواجب وامتنعوا عن المحرم، فسخروا أنفسهم وأبدانهم في طاعة الله جل وعلا قولا وعملا واعتقادا، ووثقوا بوعد الله جل وعلا. فإذا خاف الناس من أهوال يوم القيامة فهم لا يخافون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزنون مما خلفوه في الدنيا أو مما أصابهم في الدنيا، أو لا يحزنون من أحوال يوم القيامة لا يصيبهم الملل، فهم في سرور وثقة بوعد الله جل وعلا. إن كان في الدنيا فهم يخلقون ما يخلقونه من مال حلال اكتسبوه من جلة وخلقوه لمن بعدهم يستعين به على طاعة الله، فلا يقولون جمعنا الأموال ولم نستفد منها، أبقوا ما أبقوا لمن يستعملها في طاعة الله. وإن كان ولد فهم لا يحسدون عليهم إذا فارقوهم واثقين بأنهم مطيعون لله وأن الله جل وعلا سيتولاهم كما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال له أوصي لأولادك فقال هم بين رجلين فاجر فما أنا من الذي يعينهم على مثله وصالح والله جل وعلا يتولى الصالحين فلا يحزنون على ما خلفوه من الولد ولا يحزنون على ما فات عليهم من الأوقات في الدنيا لأنه ما فات عليهم شيء من الوقت إلا في طاعة الله ومرضاته ما قالوا ما يقولون فرطنا في ليلة كذا وفي يوم كذا وفي زمان كذا وفي وقت القبولة أو وقت الكبر عدم الأوقات فما يحزنون على فرات شيء منها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا يحزنون في عرصات القيامة لا يحزنون في عرصات القيامة فهم مستبشرون بوعد الله وجاءتهم البشارة قبل خروجهم من الدنيا فغير خائفين ولا حزنين نعمة الصفتان هاتان من هؤلاء يتطلع الجميع إلى معرفة من وصف بهذه الصفات الكاملة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هؤلاء الذين تولاهم الله وتولوا الله دون سواه غير خائفين ولا حزينين حينما يخاف الناس ويحزن من هؤلاء أهم صاحبة كذا أو فرقة كذا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون من هم هؤلاء بينهم الله جل وعلا ولم يتركنا نتقرصهم أم المتصفون بكذا أم المتصفون بكذا أم المتصفون بكذا ممن يدعم له الولاية وهو من ألد أعداء الله وأعداء رسوله ممن تدعم لهم الولاية وهم المقربون الكهنة ممن تدعم لهم الولاية وهم رقاب الشياطين الذين يطيعون الشياطين في معصية الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هذه صفة خمس من أرادها الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنوا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وحققوا إيمانهم بالعمل الصالح والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمنوا بالقدر خيره وشره. الذين آمنوا وكانوا يتقون المحارم، إذا قيل هذا محرم اجتمعوا، هذا حلال أخذوا ذلك. يحبون المال كغيرهم لكنهم يريدونه للحلة من طريق المحرم، لا يتقون المحارم. يحبون الملذات في الدنيا لكنهم اقتصروا على ما أحل الله لهم منها واجتنبوا الحرام. يحبون كما يحب غيرهم، لكن ما كان فيه شبهة حرام اجتنبوه وابتعدوا عنه، لأنهم يتقون الله يخافون عذاب الله. الذين آمنوا وكانوا مع إيمانهم وتصديقهم وعملهم الصالحات يهتدون، لا يقولون هذه ذلة بسيطة نرجو المغفرة، ثم يقعون في الثانية التي أكبر منها ويقولون نرجو المغفرة، لا يهتدون، احذرون، يبتعدون، يتجنبون ما يشرك الله جل وعلا. قد يكون الرجل عالم ومؤمن عنده شيء من الايمان، لكنه لا يتورع من الحرام والعياذ بالله، ايمانه نقص ولا يقتدي الشبهات، يقع في الشبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كاملا. الذين آمنوا وكانوا يتقون، إذن أولياء الله هم المتصفون بهاتين الصفتين، الإيمان والتقوى. والتقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أو تقول التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والحذر من معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون، يبتعدون عن كل ما حرم الله ولا يستحلون ما حل بأيديهم من الأموال من حلال أو حرام، أو يستحلون ما تمكنوا به من ملذات الدنيا، أو لا يستحلونه لكن يقعون فيه، لأن من استحل الحرام فقد كفر بالله. الواقع في الزنا إن كان مستحلا له فهو كافر بالله، الواقع في الربا إن كان مستحلا له فهو كافر بالله، إن كان يقع فيه وهو يعتقد حرمته فليس بكافر لكنه منتهك للمحرمات، واقع في كبائر الذنوب. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى فيهم البشارة من الله جل وعلا في الحياة الدنيا قبل الممات. وهذه البشرى في الحياة الدنيا تكون بالرؤية الصالحة، يرى المؤمن أو ترى له. أو يعمل المؤمن العمل ابتغاء وجه الله جل وعلا وطلبا لمرضاته، فيعلم عنه الناس فيحبونه لذلك ويمدحونه لذلك ويثنون عليه بهذا ويدعون له بعمل صالح فيصاب. هذه من البشرى العاجلة، أن المؤمن يعمل العمل الصالح ابتغاء مرضاة الله فيحمده الناس على ذلك، ولم يقصد رياءهم ولا سمعتهم، وإنما قصد وجه الله، فعلم الناس بذلك فأحقوه بذلك. فهذه بشرى، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سيأتي: إن عاجلا بشرى المؤمن. هذه نوع أو نوعان من أنواع البشرى: الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وسرور المؤمن بالثناء عليه ومحبته من قبل الناس لعمله الصالح الذي طلب به وجه الله. وثالثا تحضرهم ملائكة الرحمة عند الموت قبل أن يخرج من عند أهله، يبشرونه بالجنة وبرضا الله جل وعلا، ويستبشر ويفرح بذلك ويتهلل وجهه ويستنير، وقد يتكلم بالكلام يظن من حوله أنه يتكلم بذلك بدون شعور، وهو يخاطب الملائكة يرونهم يراهم هو ومن حوله لا يرونه. فبعضهم يقول مرحبا بهذه الملوك يرى ملائكة الرحمة فيسرهم، ويخاطبهم ويأمر من حوله بأن يفسحوا لهم، وهم كما كان عند بعضهم نساء فيأمرهن بالحجاب لأنه يرى الملائكة بوجوه حسنة كالرجال حوله. فهذه من المسارة في الحياة الدنيا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة حين تتلقاهم الملائكة بعد خروجهم من قبورهم يبشرونهم بما أعد الله لهم، وحينما يأتون إليهم في قبورهم، لأن القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا والعياذ بالله فما بعده شر منه. فهم يستبشرون بما أعد الله لهم في الدار الآخرة قبل أن ينتقلوا من الدنيا، وإذا انتقلوا بشروا بذلك فتبشرهم الملائكة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تأويل لكلمات الله، لا اختلاف ولا تأويل، فاعل صالح. والله جل وعلا فاعله صدق وكلامه حق، ولا يقولنا الجلاد الا النفس، لا غلو فيه ولا جلاد، كما انه لا اختلاف فيه، لا تبدون لكلمات الله، ذلك المشار اليه فيما عسى الله جل وعلا عن اوليائه من البشاره في الدنيا وفي الاخره، ذلك هو الفوز العظيم، السعادة العظمى في الدنيا والآخرة، لأن السعادة الحقيقية هي برضا الله جل وعلا، فإذا رضي الله عن عبده فقد سعد في دنياه وآخرته، مهما ناله من بؤس أو تعب أو شقاء أو عذاب في الدنيا فهو يتلذذ بذلك لأنه في ذات الله جل وعلا ومن أجل طاعته. ذلك هو الفوز العظيم الذي لا يعرفه شيء. ومن يقول العظيم هو العظيم جل وعلا، وهو لا يقول عن الشيء بأنه عظيم إلا إذا كان يستحق هذه الكلمة بكل معناها. ذلك الفوز العظيم، هذه السعادة العظمى، وهذه النجاة الدنيا والآخرة. الموظف من استعمل أوقاته وبدنه وقدرته ونشاطه في طاعة الله فسيحمل العاقبة بعد ذلك. ومن فرط وضيع فسيتأثر ويندم حين لا ينفعه الندم، وهو إذا فرط وضيع ما ضر الله شيئا وما ضر الرسول صلى الله عليه وسلم وما ضر عباد الله الصالحين، وإنما ضر نفسه وأهلك نفسه وخسر نفسه وأهله والعياذ بالله. فحري بالمؤمن العاقل الذي يرجو نجاة نفسه أن يتدبر ويتأمل كلام الله جل وعلا، ويتأمل ما فيه من الوعد الحسن وتوعد به الظالمين، فيحذر من ذلك، كما قال بعض السلف فيما أكثر البكاء، قال: إن ربي توعدني إن عصيته بالنار، فلو توعدني بحجي بالشمس ما أطقت ذلك، فكيف أقول النار؟ العاقل يتأمل ويتدبر كلام الله جل وعلا ويعمل بما فيه. الله جل وعلا أنزله هدى ورحمة لمن وفقه وحجة على من أعرض عن طاعة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يذكر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسره به. فكل من كان تقيا كان لله وليا، فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أحوال الآخرة، ولا هم يحزنون على ما وراءهم في الدنيا. وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف: أولياء الله الذين إذا رؤوه ذكر الله، يعني استقامتهم وعملهم الصالحات ونور وجوههم ينذروا فقال هذا في حديث مرفوع. فما قال النزار حدثنا علي بن حرب الاطراسي قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا يعقوب بن عبد الله الاشعري وهو الامي عن جعفر بن ابي المغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رجل يا رسول الله من اولياء الله؟ قال الذين اذا امروا ذكر الله. ثم قال النزار وقد روي عن سعيد المرسل. وقال ابو جرير حدثنا ابو هاشم الدفاعي حدثنا ابو فويل قال حدثنا ابي عن عماره عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من عباد الله يغضبهم الانبياء والشهداء. قيل من هم يا رسول الله؟ العقة تمنوا مثل ما انعم الله به على هذا العبد من غير ان تزول النعمة عنه. والحدث تمني زوال النعمة عن الخلق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا حسد الا باثنتين. رجل اتاه الله مالا فتلبطه على هلكته بالحق، ورجل اتاه الله القران فهو يقول به اناء الليل واطراف النهار كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحسد من الحقه الموجوده. الحقه ان تتمنى أن يحصل لك مثل ما حصل له من غير أن تزول النعمة عنه. والحسد المذموم تمنى زوال نعمة عن الغير. فالفطرة مطلوبة أن يتمنى الإنسان مثل ما أنعم الله به على عبده من عبادة. والحسد مذموم وهو تمني زوال نعمة من عبد أنعم الله بها عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله عباد يغضبهم الأنبياء والشهداء. قيل لهم يا رسول الله لعلنا نحبهم؟ قال هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، قلوبهم حرور على منازل منهم، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين تحابوا في الله، هذا من جهة كذا وهذا من جهة كذا، من بلاد شتى ومن قبائل متفرقة، لكنهم تآلفوا وتحابوا وتعاونوا على طاعة الله جل وعلا. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، لم يجتمعا على مال ولا على نسب ولا على قرابة ولا على عمل من أعمال الدنيا، وإنما اجتمعا على التعاون في طاعة الله جل وعلا وفي مرضاته. ثم رواه أيضا أبو داود من حديث جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. وهذا أيضا إسناد جيد إلا أنه مقدر بين أبي زرعة وعمر بن الخطاب والله أعلم. في حديث الإمام أحمد عن أبي حرب عن عبد الحميد بن بكران عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنيم بن غنيم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من أثناء الناس ونوازع القبائل قوم لم تتصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا بالله وتصاروا وتصافوا في الله يضع الله لهم يوم القيامة منازل من نور فيجلسهم عليها يفزع الناس ولا يفزعون فهم يا الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحديث مفضل. وقال فقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال سفيان عن الاعمش عن ذكوان بن ابي صالح عن رجل عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره قال قل الصالح تراها المسلم او سؤالا. وقال ابن جرير حدثني ابو السائب قال حدثنا ابو عابد كان الرؤيا الصالحه جزء من 46 جزءا من النبوة. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يوحى إليه 6 أشهر يرى الرؤيا الصالحة فيراها مثل فلق الصبح عليه الصلاة والسلام، يعني يراها رؤيا فتقع عيانا بيانا 6 أشهر. ثم أوحي إليه عليه الصلاة والسلام 23 سنة. ف6 أشهر نسبتها إلى 23 سنة هي نفس سنة، يعني جزء من 46 جزءا من النبوة. ورؤيا الصالح حق. وأما الحلم فهذا من الشيطان، ما يرى الإنسان في منامه من الأشياء التي تزعجه وتسره، هذه من الشيطان يتخلص منها الإنسان إذا أورد وقرأ ما تيسر له من القرآن ومن الأدعية الواردة عند نومه، عندما يأتي إلى فراشه فيقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص، وإن أنكر القراءة وقرأ خواتيم سورة البقرة وشيئا من القرآن لحسن، لهذا يبتعد عنه الشيطان ولا يتسلط عليه. وإذا أمكنه أن ينام على طهارة فحسن. وقال ابن جرير حدثني ابو السائب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن عطاء بن يسار عن رجل من اهل مصر عن ابي الدرداء في قوله لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره قال سال رجل ابي الدرداء عن هذه الايه فقال لقد سالت عن شيء ما سمعت احدا سال عنه بعد رجل سال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال في الرؤيا الصالحه تراها الرجل المسلم او سؤاله بشرى في الحياه الدنيا وبشرى في الاخره في الجنه. ثم روى يعني يرى شيئا مما اعده الله له، يرى شيئا يستبشر به، يرى انه مقبول، يرى انه كل عمل وعبد، يرى اناسا يبشرونه بالخير، او سؤاله يرى غيره شيئا لأنه رآه في غرة الخضراء، أو رآه وجهه يتلألأ كالقمر، أو رآه في ثياب وهيئة حسنة، هذه من المبشرات. ثم رواه ابن جرير عن سفيان عن ابن المنكدر عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر أنه سأل أبا الدرداء عن هذه الآية فذكر نحو ما تقدم. ثم قال ابن جرير حدثني مجدنا قال حدثنا حجاج بن مثال قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن مثال عن ابي صالح قال سمعت ابا الدرداء سئل عن هذه الايه الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فذكر نحو سواء. وقال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن قبالة الإسلام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ فقال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي أو قال أحد قبلك، تلك الرؤيا الصالحة ترى الرجل عن سؤال. وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن عمران فقال من يحيى بن أبي كثير به. ورواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير فذكره. ورواه علي بن مبارك عن يحيى بن أبي سلمة قال سألنا عن عباد قال نبينا عن عباد بن صامت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فذكر وقال ابن جرير حدثني أبو حميد الجنسي حدثني قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عمر ابن عبد الأخير عن حميد عن عبد الله بن سليم قال أتى رجل من عباد بن صامت فقال آية في كتاب الله أسألك عنها قول الله تعالى أنه البشرى في الحياة الدنيا فقال عبادة ما سألني عنها أحد قبلك سألت عنها نبي الله فقال مثل ذلك ما سألني عنها أحد قبلك الرؤيا الصالحة تراها العبد المؤمن في المنام أو الضلالة ثم رواه من حديث موسى ابن عبيدة عن أيوب بن خالد بن صفوان عن عبادة بن صامت أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فقد عرفنا بشرى الآخرة الجنة فما بشرى فيها قال قل الصالح تعالى العبد أو الضالح وهي جزء من 44 جزءا أو 70 جزءا من النبوة وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا لهم حدثنا قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن صامت قد عبيدت أنه قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه ويثنون عليه به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فعل أجر بشرى المؤمن. هذه النوع الثاني من البشرى الرجل الصالح الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه فيكرم بذلك وهو عمله يعطي الله جل وعلا ما عمله من الناس فيكرم بذلك قال عليه الصلاه والسلام تلك عادل بشرى المؤمن تلك عادل بشرى المؤمن رواه مسلم وقال احمد ايضا حدثنا حسن بن عبد المشيخ قال حدثنا ابن ربيعه قال حدثنا دراج عن عبد الرحمن بن بريد عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لهم البشرى في الحياه الدنيا قال فهي الصالحه تبشرها المؤمن جزءا من 49 جزءا من النبوه فمن راى ذلك فليخبر بها ومن راى سوى ذلك فانما هو من الشيطان لا يحسب فانه من الشيطان ليحزنه فليمسك لسائره ثلاثا وليكفر ولا يكفر بها احدا لم يخبره لا حاجة أن يرى أن يبشر بالرؤيا الصالحة وأما الرؤيا غير الصالحة فيدخل عن يساره ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يؤمن بذلك أحدا فإنما لا تضره بإذن الله. قال ابن جرير حدثني يونس قال أنت أنا بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن الرجل هذا حدثهم عن عبد الرحمن بن بريد عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لهم البشرى في الحياه الدنيا الرؤيا الصالحه وبشروا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوه وقال ايضا ابن جرير حدثني محمد بن ابي الحاتم المؤذن قال حدثنا عمار بن محمد قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال في الدنيا كل صالح أن يراها العبد لو سعادة وهي في الآخرة الجنة ثم رواه عن أبي كريم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال الرؤيا الحسنة بشرى من الله وهي من المبشرات هكذا رواه من هذا الطريق مرفوعا هكذا رواه من هذا الطريق موقوفا وقال ايضا حدثنا ابو كريم حدثنا ابو بكر حدثنا هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الحسنه هي البشرى يراها المسلم رد على وقال ابن جرير حدثنا احمد بن محمد بن دولابي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي زيد عن ابيه عن سباح بن ثابت عن أم قريش الأعلية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. ذهبت النبوة يعني قطعت. أما كان في بني إسرائيل كلما ذهب نبي أخذ نبي. وقد يجتمع في زمن واحد اكثر من نبي، وفي بلد واحد اكثر من نبي. ثم قتلوا الانبياء كلهم بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى هذه النبوه، وبقيت المبشرات او الرؤيا الصالحه. وعن داوود عن جيسون وابي هريره وابن عباس ومجاهد وعروه بن الزبير ويحيى بن ابي كثير وابراهيم بن النفعي وعطاء بن ابي رباح وغيرهم انهم فسروا ذلك برؤيا صالحه. وقيل المراد بذلك بشرى الملائكه للمؤمن عند احتضاره في الجنه. وعند احتضاره يعني عند حضور الملائكه الرحمه بفضل روحه. وقيل المراد بذلك بشرى الملائكه للمؤمن عند احتضاره في الجنه والمغفره لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وفي حديث قال رضي الله عنه أن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة فيه بالوجود في الثياب فقالوا كلوا فيه جسمه طيبا إلى روح وريحان إلى روح وريحان ورص غير عباد فتخرج من فمه كما تسيل القطرة من بني الصغار. وأما بشراهم في الآخرة كما قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وقوله لا تبديل لكلمات الله أي هذا الوعد لا يبدل ولا يبدل ولا يبدل ولا يغير بل هو القطر والنقطة الزائر إلى مكان ذلك هو الحكم العظيم. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.